الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف الإمام أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات على ما صحت به الروايات، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وبما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه، وبالآيات إلى بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما صحت به الروايات. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا لا شك أنه يدخل في مسائل الاعتقاد، لأنها غيبيات جاءت الأخبار بإثباتها، سواء كان ذلك في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان من ضمن الغيبيات فإنه داخل في مسائل الاعتقاد حيث يجب الإيمان به، فإما أن يكون هذا الغيب متعلقاً بالله سبحانه وتعالى كالإخبار عن نفسه سبحانه، عن أفعاله، عن صفاته، عن نعوته، هذا كله غيب غاب عن أنظارنا وغاب عن أبصارنا وعيوننا، لكنه حق على حقيقته يجب الإيمان به. أو كان هذا الغيب متعلقاً بأنبيائه ورسله، ما كان متعلقاً بأنبيائه ورسله فإنه غيب، غيب، وإن لم يكن غيباً مطلقاً. لماذا؟ لأن بعض الناس قد شهده وأكثرهم لم يشهدوا، فهذا من الغيب بالنسبة لنا. ولهذا لما قص الله تعالى قصة نوح في سورة هود، ماذا قال تعالى في آخرها؟ قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أو كان هذا الأمر متعلقاً بالملائكة فهو غيب، أو كان متعلقاً باليوم الآخر فإنه غيب يجب الإيمان به. إذن هو من ضمن مسائل الاعتقاد، والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها. الأشراط بمعنى العلامات، الله جل وعلا أخفى ساعة قيام القيامة، أخفى متى يكون هذا اليوم، في أي تاريخ، في أي سنة، لكنه جل وعلا بيّن لعباده أن هذه الساعة قد اقتربت، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فأظهر لعباده آيات عظيمة، منها ما هو من الآيات الكبرى والعلامات الكبرى، ومنها ما هو من العلامات الصغرى تدل على قيام الساعة. أما علامات الساعة الصغرى فقد ظهرت كلها تقريباً، عدا بعض العلامات، ليس الكل، لم يظهر بعد، كانحسار نهر الفرات عن كنز من ذهب، قد صح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كذلك تكليم البهائم والسباع لبني آدم، وهذا لم يظهر بعد، وإن كان قد ظهر في عصره لكن في هذا العصر لم يظهر بعد. فهذه الأمور كلها وغيرها ستظهر وتعتبر من العلامات الصغرى. العلامات الكبرى عشر علامات. أول ما ذكر هنا المصنف قال: خروج الدجال. قال: وما صحت به الروايات، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى، وبما ثبت من خروج الدجال. بما ثبت من خروج الدجال. هذه أول علامة من علامات الساعة الكبرى، خروج المسيح الدجال. وقد عرفنا من هو المسيح الدجال، تكلمنا عنه كثيرا. المسيح الدجال رجل من بني آدم، رجل من بني آدم، أصل نسله يعود إلى اليهود، وسمي مسيحا لأن عينه ممسوحة، وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا لأمته، حتى أنه قال في حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري، قال ابن عمر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال ثم قال: ما من نبي إلا وقد حذر قومه من المسيح الدجال، وإن نوحا قد حذر قومه المسيح الدجال، وإنني سأقول لكم فيه قولا ما قاله نبي قبلي، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. وأخبر أن عينه اليمنى، وفي لفظ عينه اليسرى، طافية أو طافئة، وكلا عينيه على الصحيح معيب، وأن بين عينيه فوق جبينه قد كتب كافر، يقرأه كل قارئ وغير قارئ من المؤمنين، لكن لا يقرأ ذلك إلا المؤمن. ويخرج هذا الرجل فيدعي أولا النبوة، يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يتدرج في الكفر، ويجري الله عز وجل على يديه من الفتن ما تزيغ به قلوب المنافقين ومن في قلوبهم مرض، أما الراسخون في الإيمان فإن الله يعصمهم. يجري الله تعالى على يديه من خوارق العادات، وليست كرامات يكرمه بها، مثل إخراج الموتى من القبور، وإنزال المطر، وإخراج الكنوز من الخربات، وما إلى ذلك. فأتبعه ضعاف الإيمان، ومن لم يؤمن حقيقة الإيمان، فيدعي الربوبية وأنه رب يحيي ويميت، فيصدقه كثير من الناس. ثم بعد ذلك يدعو إلى عبادته من دون الله في الأرض، نعوذ بالله، يدعي الألوهية، فيثبت الله المؤمنين، ويزيغ الله تعالى المنافقين ومن في قلوبهم مرض. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يمسح الأرض كلها، فلا يبقى بلد إلا ويدخله إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. مكة والمدينة لأن على أنقابها ملائكة تحرسها، إلا أنه إذا أتى إلى المدينة رجفت بأهلها رجفة، فلا يبقى منافق فيها إلا خرج إليه، لأن المدينة تنفي عن نفسها الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا هذه، حتى قال الصحابة: يا رسول الله، اليوم الذي يبقى فيه كسنة ماذا نفعل في صلاتنا؟ سبحان الله، ما فكروا لا في طعام ولا في شراب، كيف يدخرون القمح والشعير والتمر؟ قالوا: ماذا نفعل في صلاتنا؟ ماذا قال؟ قال: اقدروا له، اقدروا له، يعني لحسب التقدير، تعودون إلى الأيام المتوسطة في العام، كم ما بين صلاة وصلاة، وتصلوا، بحيث ستصلون أكثر من 5 صلاة في ذلك اليوم، أو إن شئت فقل ستصلون 5 صلوات في 365 مرة. سبحان الله العظيم، يوم كسنة، هذا شيء يفوق العقل. ولولا أن الصادق المصدوق أخبر به عليه الصلاة والسلام لا أنكره العقل، لكن العقل ليس بحاكم على الوحي. العقل ما هو؟ العقل يعتبر ذرة في هذا الكون، لا شيء، لكن بني آدم اغتروا بعقولهم، الله أكرمهم بها حتى يميزوا بها بين الحق والباطل، ولكنهم اغتروا بعقولهم وعلومهم. فالمسيح الدجال أخباره في السنة متواترة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم علم الأمة قبل أن تسلم من الصلاة أن تستعيذ بالله تعالى من أربع: من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة عذاب القبر، ومن فتنة جهنم. كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. ولو لم يكن المسيح الدجال حقا ما كنا لنستعيذ بالله من شره. وأخبر صلى الله عليه وسلم عما يعصم منه أن من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي لفظ من آخر سورة الكهف، حتى قال العلماء الذي يستحب أن يحفظها كلها، عصمه الله من فتنة المسيح الدجال. فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إن المسيح الدجال يوجد الآن في جزيرة من الجزر، كما في حديث تميم الداري في قصة خبر الجساسة، حدثناكم بهذا، الجساسة الدابة ذات الشعر الطويل، وجدها الصحابة رضي الله عنهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فدلتهم على مكانه، فإذا برجل عظيم الخلق موثوق في سلاسله يرصف في أغلاله، فلما سألوه قال لهم: أنا المسيح الدجال. وقال بعض أهل العلم إنه لم يولد بعد، لم يولد بعد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي 100 سنة على الناس إلا ويموت، ويموتون جميعا، ثم يأتي قرن آخر وهكذا. على كل حال، سواء كان موجودا أم سيوجد، هو حق ما دام أن الأنبياء جميعا حذروا. حديث ابن عمر يدل على أن جميع الأنبياء حذروا من المسيح الدجال، بل المسيح الدجال يعرفه النصارى وقد ذكر في كتبهم، واليهود كذلك. والعجيب أن أكثر أتباعه من اليهود، يتبعه 70,000 من يهود خراسان أصبهان، نعم، معهم الطيالسة، معهم الأسلحة، يتبعه إذن المنافقون اليهود، يتبعه مرضى القلوب، هؤلاء أكثر أتباعه. وفي لفظ النساء، في لفظ النساء، هؤلاء أكثر أتباع المسيح الدجال، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بمسيح الضلالة، وأخباره صحيحة. وبعض أهل العلم، بعضهم من أهل السنة والجماعة، قال إن المسيح الدجال وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد لقيه، وهذا قول ضعيف، على أن المسيح الدجال هو ابن صياد، وابن صياد هذا كان كاهنا في المدينة، فليس هو المسيح الدجال. المسيح الدجال شيء، وابن صياد شيء. وابن صياد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في بعض سكك المدينة، فقال له: إني خبأت لك خبيئا، خبيت لك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أعرفها. قال: وما هي؟ قال: الدخ. قال: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: خبأت لك خبيئا، وقصد: خبأت لك الدخان، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. وهذا الدخان علامة من علامات يوم القيامة، عذاب للكفار، يصيب المؤمن منه كالزكام في أنفه، وأما الكافر فإنه ينفذ من مسامعه فينتفخ به، نعوذ بالله. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم الدخان هذا. فابن صياد جنيه استرق السماء، فلم يسمع إلا نصف الكلمة، لم يسمع ليش؟ نصف الكلمة الدخان، لم يسمع الألف والنون بعدهما. قال: أعرفه الدخ. قال: اخسأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، يعني أن قدرك، يعني القدر الذي قدره الله عليك سوف يصيبك ولا بد، لن تعدوه. فابن صياد هذا ليس هو المسيح الدجال، وإن كان بعض أهل السنة قد قال بذلك وأنكر أخبار المسيح الدجال. المسيح الدجال المعتزلة وطوائف من المتفلسفة قالوا: شنو الحكاية دي؟ كيف يخرج الموتى وينزل المطر؟ أنكروا ذلك وقالوا: إن الكرامات إنما هي للأنبياء والرسل. نقول: هذه ليست كرامات، هذه خوارق عادات، لكنها جعلها الله فتنة، فتنة للناس واختبارا له. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أن نتعرض له، قال: إذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوه. تأتي تقول: أنا مش نعمل طلع، خلينا نشوف الثمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستشرف الفتن، وهذا أدب عظيم، لا تستشرف الفتنة، لأنه قال: من استشرف الفتن تلقفته، تخطفه. سمعت بفتنة ابتعد، واعصم نفسك، ولا تقول: أنا قوي الإيمان، أنا عندي عقل، أنا عندي علم، أنا أستطيع أن أصمد. لا تدري، القلوب كما أنها يصعب استقامتها على أمر الله فإنه يسهل زيغها، والزيغ والضلال والعياذ بالله قد يصدر في ثانية واحدة، صلى الله السلام والعافية. هذا عن خروج المسيح الدجال. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل، وأن الذي يقتله من؟ مسيح الهداية، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، الذي ينزل حيا من السماء، كما صحت الأخبار بذلك صح مسلم وغيره، ينزل عند المنارة البيضاء بباب لد بدمشق الشرقية، ينزل بين مهرودتين واضعا يديه أو كفيه على ملكين من السماء، وينطلق عليه الصلاة والسلام إلى المسيح الدجال فيدركه هناك ويقتله بحربته، لكن لا يقتله أول مرة. إذا رآه أول مرة انماع المسيح كما ينماع الملح في الماء، سبحان الله. ثم بعد ذلك يعيد الله من جديد، ثم يقول عيسى ابن مريم: إن لي فيك ضربة لن أخطئها أبدا، فيرميه بحربته رمية واحدة فيقتله ويريح البشرية من شره. نعم، هذا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البدع كالمعتزلة والمتفلسفة أنكروا المسيح الدجال، قالوا: العقل لا يقبل ذلك، هذه أشياء غير معقولة أصلا. نقول: إذا جعلت عقلك هو الحاكم، خلاص سوف تكذب كل شيء، صحيح ولا؟ سوف تكذب كل شيء، سوف لن تصدق ولن تقر إلا بما تراه عينك، وحتى الذي تراه عينك تبقى في شك فيه، لأن مبادئ الفلسفة مبادئ عجيبة وغريبة. من مبادئ الفلسفة أن الواحد اثنين، صحيح؟ فأنت مثلا واحد، يقول لك: لا، أنت ماك واحد، أنت اثنين. مو كالشاب الذي حظي بشهادة عالية في الفلسفة وأبوه رجل بسيط فلاح وأمه كذلك، فعاد إلى أبويه مسرورا بهذه الشهادة، شهادة الفلسفة. قالوا: شنية يا وليدي شهادة الفلسفة؟ شنية الفلسفة؟ ما فهمتش. قالوا: شنية الدراسة؟ طب؟ هندسة؟ شنية الفلسفة؟ وبين يدي الشيخ وزوجته أي أم الولد دجاجة يأكلانها، قال له: يا أبتي، الفلسفة أن تقول هذه الدجاجة دجاجتان. شنو قال له؟ قالوا: الدجاجة هذه رأي اثنين مش واحدة. قالوا: خلينا نكمل الدجاجة مع أمك، والدجاجة الثانية كلها أنت. معليش، لخبطة عجيبة وعلم هذه يسمونه. تعرف منين أتت هذه الفلسفة؟ أتت من اليونان. اليونان هو البلد الأول الرائد الذي ظهرت فيه الفلسفة. اليونان أكثر البلاد مشركة بالله. اليونانيون كانوا قد اتخذوا من الآلهة عدداً بعدد المخلوقات. اليونانيون اتخذوا من الآلهة عدداً بعدد المخلوقات: إله الشمس، وإله البحر، وإله السمك، وإله الحب، وإله القمر، وإله النجوم. كل مخلوق له إله. نعوذ بالله، لا إله إلا الله. هؤلاء اليونانيون ظهرت فيهم الفلسفة، والفلسفة بلغة اليونان بمعنى الحكمة، الحكمة. والفيلسوف هو صاحب الحكمة، لا حكمة كبيرة. هذه الكتب، كتب الفلسفة، ترجمت إلى اللغة العربية في عهد المأمون العباسي، أحد خلفاء الدولة العباسية، واستجلبت إلى بلاد العرب والمسلمين، ودخلت إلى بلاد الشام، وأحدثت فتنة عظيمة في الأمة، حتى أن بعض العلماء، علماء الشريعة، انصرفوا عن كتب ومراجع الشرع إلى هذه الكتب المترجمة واستحسنوها. فظهر منذ ذلك الوقت عقائد فاسدة ليست العقائد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وترك أصحابه عليها. نعم. إذن نقول إن المسيح الدجال هو حق على حقيقته كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وكون هذا الشيء يفوق العقل، كل غيب يفوق العقل. ولو جعلنا هذا مبدأً في الإثبات أو النفي، لو جعلنا هذا المبدأ مبدأ أن الشيء إذا فاق العقل ننفيه، لصرنا نفاة لكل شيء، ويصل العبد والعياذ بالله لأي شيء إلى الكفر. يعني كل شيء لا يوافق عقلك، مش نعمله لك. إذن أين الإيمان؟ الإيمان إقرار وتصديق بالغيب. تؤمن ولا لا تؤمن؟ أنت حر. ما تحكم عقلك وتقول يا فوق العقل. ونحن نرى في الدنيا أمورا تحصل في هذا العصر، لو أخبرنا أناسا منذ 5 قرون أو 6 أو 10 قرون وقلنا لهم: ترى فيه آلة ستمسك بها في يدك وتكلم بها رجلا في الصين، تسمع صوته وترى صورته، يقول لك: أنت مخربق، أنت مك طبيعي. الصين وتزيد تقول وتكلمه وأنت في فراشك ويكلمك وترى صورته، يصدق لما يصدق؟ يقول لك: هذا شيء يفوق العقل. ها يا سيدي، ها وصلنا إليه. هذا في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ قل متاع الدنيا قليل. إذن هذه الأشياء ليست بمستحيلة على الله سبحانه وتعالى، الذي هو على كل شيء قدير. كل شيء خاضع لأمره وسلطانه، كن فيكون. قال: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه. نزول عيسى بن مريم، عيسى بن مريم عليه السلام حاول اليهود قتله، لأن اليهود قتلته الأنبياء، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. أكبر الناس جريمة في العالم هم اليهود، وأسفك أناس للدماء هم اليهود، لم يتورعوا عن قتل الأنبياء. حينما ظهر عيسى عليه السلام وبعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل، جعل يدعو إلى توحيد الله كشأن الأنبياء ويعلم الناس الخير، واليهود حسدوه. اليهود بالمناسبة لا يؤمنون بعيسى، تعرفوا هذا ولا؟ اليهود عيسى عندهم لقيط وأمه زانية. أي نعم، هذه عقيدة اليهود في عيسى. والعجيب أن النصارى يوالون اليهود، واليهود يكفرون بدينهم ويسخرون منهم، وتزداد ولايتهم لهم ضد الإسلام وأهله. والله تعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إذا كانت القضية قضية إسلام ومسلمين، كل ملل الكفر تتفق وتتحد، ونحن نتفكك مع الأسف. إذن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حينما جعل يدعو إلى الله، سمع اليهود به فقرروا قتله، قرروا قتله، فدل على مكانه وذهبوا إلى ملك ذلك الزمان، قالوا: إنه قد ظهر غلام يدعو الناس إلى سلب الملك عنك. شوف الوشاية، ها، إن تركته خلاص سيكون هو الملك. فأرسل في أثره مجموعة من اليهود حتى دلوا على بيت كان عيسى بن مريم فيه مع مجموعة من الحواريين. الحواريون هم الأنصار، أصحابه، يعلمهم دين الله. فجاء الوحي من الله لعيسى أنك سترفع الآن، فقد أحاط اليهود بالبيت وقرروا قتله، والبيت محكم في إغلاقه. فقام عيسى عليه السلام يقول لمن حوله: من منكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ لأنه سيقتل الآن مكاني. فقام أصغر القوم وكان شابا. شوف، دائما الشباب هم الذين يكونون سباقين للخير. فسكت عيسى فكررها ثانية وثالثة، قال: أنت. ففتحت روزنة في سقف البيت، نافذة بأمر الله، ورفع عيسى عليه السلام وهو حي، وإذ بهذا الشاب وجهه يصير كعيسى بن مريم تماما. فرفع عيسى وهو حي وهو نائم: يا عيسى ابن مريم، إني متوفيك ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. متوفيك يعني منزل عليك الوفاة الصغرى وهي النوم. فرفعه وهو حي. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ماذا حصل بعد ذلك؟ دخل اليهود وكسروا الباب وأخذوا أقل، هذا هو. والحواريون يعلمون أنه ليس هو، لأنهم رأوا بأعينهم، واختلفوا بعد ذلك. سبحان الله، منهم من قالوا، منهم من قال، اختلفوا على طوائف: مسلمين ويعقوبية ونسطورية. المسلمون من الحواريين الذين قالوا: ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، قالوا: كان فينا رسول الله فرفعه الله إليه. وقالت اليعقوبية: كان فينا الله فارتفع. وقالت النسطورية: كان فينا ابن الله فرفعه إليه. والقلة هذه هي التي ماتت، بل تظاهرت الفئتان النسطورية واليعقوبية على الفئة المسلمة فقتلوا المسلمين. سبحان الله، فظهرت عقائد الكفر في بني إسرائيل في عيسى، في أنه ابن الله أو أنه الله، والعياذ بالله. دخل اليهود فأمسكوا به، قالوا: انتهوا. فجروه ووضعوه على خشبة الصلب، وسمروا يديه، وابن آدم إذا وضعته على خشبة صلب، على صليب خشبة على شكل صليب، وقلت هكذا ليديه وأوثقته، لا يجاوز 3 أيام يموت. لماذا؟ لأن رئتيه تتقلصان فيموت منخنقا، يموت مخنوق. ووضعوا على رأسه الشوك فانتشر فيهم أنهم قد صلبوا، لكن الله كذبه، قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فهذا يدل على أنه لم يمت، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث بلغت درجة التواتر كما روى مسلم الحديث أبي هريرة وغيره، قال: والذي نفسي بيده يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يوشك أن ينزل حكما مقسطا وإماما عدلا، يعني أنه سيحكم بالحق ويجدد أمر دين هذه الأمة، لا يبعث رسول، يبعث مجدد لهذه الأمة أمر دينها. يكسر الصليب للنصارى، قل لهم: هذا الصليب الذي عبدتموه من دون الله، يكسره فيكذبه. ويقتل الخنزير، هذا الحيوان القذر النجس الذي تأكلونه هذا لا يؤكل، لأن النصارى متشبثين يرونها عقيدة، أعوذ بالله. ويضع الجزية، يضع الجزية يعني لا يقبل الجزية، يقاتل في سبيل الله الإسلام أو السيف، فينسخ أمر الجزية من عصره، لأن الإسلام فيه الجزية. شنو الجزية؟ الضريبة، ضريبة يدفعها الكافر، قدر من المال يحدده السلطان يدفعه اليهودي أو النصراني أو المجوسي للدولة، ويبقى على الكفر، يبقى كافر، يبقى كافر، هو حر لا يكرهها في الدين، لكن الإسلام هو الذي يحكمك، لا يحكم الكفر في البلاد، الشريعة الإسلامية هي السائدة الرائدة. وتدفع نصيبة من المال لزامبو، كما لزامبو يدفع فيه الناس اليوم في بلاد الغرب، لزامبو كلامبو تماما. والإسلام يحمي له أو يحفظ عليه دمه وماله وعرضه، عنده تجارته وبيته يملك عادي، شوفوا رحمة الإسلام. لكن عيسى لا يقبل الجزية. وش يقولون الناس عنه؟ النصارى سيقولون إرهابية، لعلهم يقولوا إرهابي جديد، ما لشنو إذا ما يقبلش الجزية، يعني تسلم ولا يضرب عنقك، هذا عيسى سينفذ ذلك، ليس نحن الذي بعث فيه. الحاصل، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد نفسه كافر إلا مات، سبحان الله، وإن نفسه ليوجد من مد البصر، عنده رائحة لا يطيقها الكفار. ويأتي عيسى بن مريم عليه السلام ليصلي مع المسلمين في المدينة في المسجد النبوي، ويحج بيت الله الحرام، ويتوفى ويصلي عليه المسلمون، ويدفن عيسى بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه كلها أخبار صحت عن رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. إذن عيسى بن مريم ينزل آخر الزمان، ويعتبر نزوله حيا من علامات الساعة الكبرى. هو الذي احنا ايش قلنا؟ هو الذي سيقتل الدجال في دمشق، ويصلي خلف ايش؟ خلف المهدي المنتظر، خلف المهدي، يصلي خلفه مأموما في صلاة الفجر يدركه، فيعرفه المهدي إذا رآه، فيريد أن يتأخر فيقول: مكانك، إنما أقيمت الصلاة لك، وإنكم أمة محمد، بعضكم أئمة بعض، تكريمة لكم. فيصلي مأموما يصلي مأموما حتى لا يشتبه على الناس أمره أنه أتى رسول جديد، وإنما أتى تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بشرع جديد، وإنما هو يجدد للأمة أمر دينها، ويعود الناس في عصره إلى الله ويعيشون في رخاء وخير وعدل وقسط. هذا عن زمن عيسى عليه الصلاة والسلام الذي سيبعثه الله وينزله حيا إلى في آخر الزمان. قبل عيسى، ثم يدركه عيسى. نقف على هذا إن شاء الله.